الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أخي في الله، أينما كنت يسر إخوانكم أن يقدموا لكم مادة هذا الشريط. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في الحديث الصحيح: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فقد شاء الله سبحانه وتعالى لنا في جمعتنا السابقة أن نتناول قضية من القضايا المطروحة على الساحة والتي اختلف فيها كثيرا ودار حولها الجدل كثيرا، ألا إنها قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد قلنا في خطبتنا السابقة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائد هذا الدين، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالصلاة والصيام والزكاة والحج من عزائم الأمور ومن فرائد هذا الدين. ولو أننا ضيعنا هذه الفريضة لضاع المجتمع كله، إذ أن عقاب الله إذا نزل لا ينزل على المذنبين وحدهم، وإنما يعم حتى الذين لم يذنبوا إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، مصداقا لقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي بيان هذا المعنى جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري حينما قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا سقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا. فلو أن من هم في أعلى السفينة تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هكذا الأمر، الدنيا التي نعيش فيها كالسفينة، ولو أننا تركنا أصحاب المعاصي لهلكنا جميعا، ولو أخذنا على أيديهم لأنجيناهم ونجينا جميعا. إذن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية إيجابية لا ينبغي أن نكون فيها سلبيين، وإنما ينبغي أن نكون آمرين وينبغي أن نكون ناهين. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كسائر الفرائض يحتاج إلى علم وإلى بصيرة. أنت لا تستطيع أن تصلي بغير علم، ولو أنك فعلت فما صليت، ولا تستطيع أن تحج بغير علم، ولو أنك فعلت فما حججت، ولا تستطيع أن تصوم بغير علم، فلو أنك فعلت فكأنك ما صمت. كذلك الذي يتصدر للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر إن لم يكن على علم فإنه يفسد بدلا من أن يصلح، ويسيء بدلا من أن يحسن. ولذلك قلنا هذه فريضة تحتاج إلى علم، وأول علم ينبغي أن تحمله بالنسبة لهذه الفريضة أن تعرف شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تتوفر له شروط وأسس ثلاثة. الشرط الأول وهو شرط يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا إنه العلم. والشرط الثاني وهو يصحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا إنه الرفق. والشرط الثالث وهو الذي يعقب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا إنه الصبر. وشاء الله لنا وقدر أن نتحدث عن الشرط الأول وهو الشرط السابق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو العلم، وشاء الله وقدر ألا نستكمل الحديث لطول الوقت، ومن فضل الله علينا أن يسر لنا هذا اللقاء حتى نستكمل ما بدأناه في قضية العلم الذي يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلنا ينبغي أن تعرف وأن تعلم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قلنا للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر أربع صور. قلنا للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر أربع صور تحدثنا عنها ولا داعي للإعادة، وأيضا يضاف إلى ما قلنا، وهذا ما سوف نبدأ به الآن في موضوع العلم الذي يسبق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعد أن تعلم ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن تعلم حقيقة ما تأمر به وما تنهى عنه، وأكررها للمرة الثانية، فهذا أمر جد خطير. ينبغي أن تعلم حقيقة ما تأمر به وما تنهى عنه. هناك أناس كثيرون يتصدرون للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر، يذهب أحدهم ينهى عن منكر ووالله هو في حقيقة الأمر لجهله ولعدم علمه بطبيعة ما ينهى عنه يكون ناهيا عن المعروف وهو يعتقد أنه ينهى عن المنكر. كثير أيضا من الناس لجهله بطبيعة ما يأمر به وما ينهى عنه يذهب يعتقد أنه يأمر بالمعروف وهو في حقيقة الأمر يأمر بالمنكر. كيف هذا؟ سأضرب لك مثالا حتى يتضح الأمر. دخلت مسجدا من المساجد في يوم جمعة، شاء الله لي وقدر ألا أكون فيها خطيبا، وجلست مستمعا كسائر المصلين ومتعلما وكلنا متعلم. وقف الخطيب على منبره يحدث الناس، وإذا برجل يدخل إلى المسجد والخطيب يخطب، فوقف ليؤدي ركعتين تحية المسجد، وإذا بالخطيب يقطع خطبته ويوجه القول للرجل اجلس، فما تفعله ليس فيه خير وإنما هو منكر. العلم فريضة وما تفعله سنة، والإنصات إلى الخطيب واجب. وأخذ ينهال عليه وجعل الرجل في حرج شديد. هذا الخطيب الجاهل، أقولها بملء فيه، هذا الخطيب الجاهل اعتقد بهذا أنه أمر بمعروف حينما أمر الرجل أن يجلس، ونهى عن منكر حينما نهاه أن يصلي وهو يخطب على المنبر. ولو أنك أدركت الحق، وهذا ما قلته له بعد الصلاة، قلت له والله أنت ما أمرت بمعروف وما نهيت عن منكر وإنما فعلت العكس، أمرت بمنكر ونهيت عن معروف. لماذا؟ لماذا؟ هذا الخطيب غاب عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل سليك الغطفاني إلى المسجد وجلس، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يجلس لا عن أن يصلي، قال له قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيه. هذا الرجل بجهله قال لي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع سليك لأنه كان في هيئة بذة، يعني في فقر وفي حاجة، وملبسه يدلل على فقره وحاجته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم حتى يلتفت الناس إليه فيعرفون حاله فيتصدقون عليه. قلت له هذا أيضا من طرف جهلك. لماذا؟ إذا عدت إلى هذا الحديث في صحيح مسلم وقرأت لفظ الحديث كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال له قم يا سليك واركع ركعتين وتجوز فيهما، أراد أن يخرجنا من هذا الفهم أن نعتقد أن الأمر خاص بسليك، فعمم القول والحديث واضح كالشمس في ضحاها في صحيح مسلم، فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والخطيب على المنبر فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خص سليكا عمم الأمر لسائر المسلمين. قلت له إذن حينما أمرته أن يجلس خالفت أمر رسول الله، وحينما أمرته أن لا يصلي فقد خالفت ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ترى من كان منكم على المنكر ومن كان منكم على المعروف؟ ذهبت لتنهى عن منكر فنهيت عن معروف. لماذا؟ لجهلك. وقس على هذا الأمر أمثلة كثيرة. في كثير من الأحيان أرى شبابا، أرى شيوخا، أرى رجالا، وخاصة أنبه الشباب الذين يقرؤون كتابا واحدا فيعتقد الواحد منهم أنه أخذ العلم كله، فينصب من نفسه مفتيا آمرا وناهيا، وفي بعض الأحيان كما قلت يعتقد أنه ينهى عن منكر وهو في الأصل ينهى عن معروف، يعتقد أنه يأمر بمعروف وهو في الأصل يأمر بمنكر. لا بد وأن تكون عالما بطبيعة ما تأمر به وما تنهى عنه. مثال آخر، دخلت أنا مسجد من المساجد لأحاضر فيه محاضرة علمية، وبعد الصلاة وجدنا جلبة في المسجد. لماذا؟ جاء بعض الشباب وهم متأخرون، وكانت الجماعة قد قضيت فأنشأوا جماعة أخرى. قام أحد الشباب الذي يعتقد في نفسه أنه ابن تيمية وتوجه إلى هؤلاء وقال إن هذه الجماعة لا تصح، وأنا أنصحكم ألا تنشئوا هذه الجماعة، ونهاهم عن أن يصلوا في جماعة، وقال لهم باللفظ والحرف إن الجماعة الأولى إذا انتهت فإذا أقيمت جماعة ثانية فهي باطلة. وعجبت لهذا القول، ولما سألت أدركت أن أحد الجهلاء الذي نصب من نفسه عالما هو الذي علمه ذلك، فأخذ الكلام عن الرجل دون علم ودون تحقيق وبدأ ينقله، وأحدث فتنة بين المصلين، وهو يعتقد أنه يأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر. ولذلك سألته وقلت له هلم من الذي قال لك هذا؟ قال هذا قول الإمام مالك. قلت له لقد كذبت على الإمام مالك. إمام مالك لما تحدث في هذه القضية في حكم من أنشأ جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى تحدث، وتحدث الفقهاء أولا عن أنواع المساجد، مسجد جامع له إمام راتب، ومسجد ليس بجامع وليس له إمام راتب، مسجد مطروق ومسجد ليس بمطروق. قلت له حدثني بربك أي هذه المساجد التي منع فيها الإمام مالك الجماعة الثانية؟ هو لا يعرف. والإمام مالك لما قال هذا القول هل وافقه جمهور الفقهاء على ذلك؟ وهل كان قوله هو القول الراجح؟ وهل الدليل كان معه أم عليه؟ هو لا يعرف هذا. أنا أنصح قبل أن تتوجه إلى أن تصح أمرا ترى أنه منكرا لابد وأن تكون واقفا على حقيقة هذا الأمر. قبل أن تأمر بشيء ينبغي أن تكون واقفا على حقيقة هذا الأمر. كذلك هناك من يأمر ويعتقد أنه يأمر بمعروف وهو في حقيقة الأمر يأمر بالمنكر. والمثال معي حي بالأمس القريب، قرأت في جريدة قومية مقالا لجاهل يعتقد أنه على علم وهو يدافع عن قرار وزير التعليم بصدد الحجاب، وأنه لا يجوز للفتاة أن تذهب بحجابها إلى مدرستها إلا ومعها إذن من وليها. والوزير ذو القلب الرحيم يقول أنا بهذا أدفع الأبناء إلى بر الآباء، فما ينبغي لفتاة أن تتحجب إلا بعد إذن ورضا الأب، وهذا من بر الآباء. ووالله لقد كذب، وهذا هو الحق الذي أريد به الباطل. فطاعة الآباء حق وواجبة ولكن لها حدود. خرج كاتب جاهل ليدافع عن هذا ويقول وأنا أأمر الفتيات بطاعة الأبوين حتى وإن قال لها لا تحتجبي. والله سبحانه وتعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. وينبغي أن تعلم الفتاة أن المصاحبة بالمعروف تعني الطاعة. وغاب عن هذا الجاهل الأحمق أن الله قبل أن يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة سبقها بكلمة فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فليس معنى المصاحبة بالمعروف هنا مطلق الطاعة كما قال هذا الجاهل وهو يأمرها ويعتقد أنه يأمر بالمعروف حينما يقول لها أطيعي أباك إن أمرك أن تخلع الحجاب. لا والله لا طاعة لها، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. ذهب هذا الجاهل المتغطرس يعتقد أنه يأمر بالمعروف حينما أمرها أن تطيع أباها وتخلع حجابها، وهو والله يأمر بالمنكر، لأن طاعة الأبوين في معصية الله عين المنكر، عين المنكر. فالأمثلة على هذا كثيرة، ومن هنا ينبغي للمتصدر للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر قبل أن يأمر وقبل أن ينهى أن يكون على علم بطبيعة ما يأمر به وما ينهى عنه، وإلا كما قلت أحيانا سيأمر الناس بالباطل ويعتقد أنه يأمرهم بالحق، وأحيانا سينهاهم عن الحق وهو يعتقد أنه ينهاهم عن الباطل. من هنا كان لزاما علينا جميعا أن نكون على علم بطبيعة ما نأمر به وما ننهى عنه. هذا فيما يتعلق بقضية العلم. ويضاف إلى هذا أيضا أن تكون على علم بعواقب الأمور، وهذه قضية سنوضحها بجلاء حينما سنتكلم عن التغيير باليد وباللسان وبالقلب، ومتى يكون ينبغي أن تكون عالما بعواقب الأمور. إذا غيرت باليد، هل التغيير باليد في هذا المقام يصلح أو لا يصلح؟ سيأتي بخير أم يفتح باب فتنة؟ لابد. وهذا داخل أيضا في طبيعة العلم قبل أن تأمر وقبل أن تنهى. أما الشرط الثاني الذي يصاحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ألا إنه الرفق. ألا إنه الرفق. الآمر والناهي يبغي الإصلاح، ولا خير في الغلظة والفظاظة، إنها لن تحقق الثمرة. الذي يرجو الإصلاح ينبغي أن يكون رفيقا بمن يأمره ومن ينهى. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا قاعدة فقال: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع الرفق من شيء إلا شانه. فلو انتزع الرفق من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر لشانه. الأصل في الآمر الناهي أنه لا ينبغي لك ولا يجوز لك أن تفتح للعاصي ذراعيك وقلبك فتزيده معصية وتشجعه على ذلك كما يفعل أهل النفاق، وأيضا لا تغلق له باب الرحمة ولا تستخدم معه الفظاظة والغلظة فتزيده انصرافا عن طاعة الله وتيئسه من رحمة الله كما يفعل أهل الغلظة والفظاظة. الإسلام لا يحب هؤلاء ولا يحب هؤلاء، لا يحب المتسيبين الذين ينافقون ويداهنون أهل المعاصي، ولا يحب المتشددين الذين يقلتون أهل المعصية من رحمة الله رب العالمين. لا يحب هؤلاء ولا يحب هؤلاء، وإنما كما قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكما قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. ولذلك العاصي واحد من ثلاثة: إما أن يفعل الذنب مستحيلا له ليس مقتنعا بحرمته رافضا لما قاله الله، وهذا مرتد بالإجماع، ينبغي لولي الأمر أن يضرب عنقه بالسيف. وإما أن يفعل المعصية وهو يعلم أنها معصية ولكنه فعلها ضعفا تكاسلا فسقا كما يحدث منا جميعا، وأكررها كما يحدث منا جميعا. هذا ينبغي أن نأخذ بيده وينبغي أن نرفق به حتى نعينه على ضعف نفسه وعلى شيطانه. ويحضرني في هذا المقام هذا الحديث الصحيح حينما جاء صحابي ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له: يا رسول الله، أصبت من امرأة كل ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعه. وهذا يعني أنه قبل واحتضن وفعل وفعل، ولا أريد أن أوضح فهذا كلام مفهوم، غير أني لم أجامعها. ماذا يحدث؟ هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعت وطردت من رحمة الله، قال له يا مجنون يا سافل يا مارق يا كذا يا كذا، لماذا فعلت كذا؟ وإنما سكت وإذا بالسماء تتصل بالأرض، والله سبحانه وتعالى يعلمنا أن باب رحمته لا يغلق. وينزل قول الله سبحانه وتعالى في سورة هود، والخطاب لهذا الرجل وللناس جميعا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فتلاها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل، فقام سرير النفس مستبشرا برحمة الله، وبدأ يصلح ما بينه وبين الله. مهمتنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا نغلق باب الرحمة الذي فتحه الله. مهمتنا أن نبين للناس عاقبة المعصية، وأن نبين لهم وكيف أن الله سبحانه وتعالى فتح باب الرحمة. ولو أننا غلقنا أبواب الرحمة واستخدمنا الفظاظة مع الناس لزدناهم معصية لله، ولأعن الشيطان عليهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن هذا الذي قتل 99 نفس وذهب لعابد، ولكنه كان جاهلا يجهل كيف يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلت لكم، ليسأله ألي من توبة وقد قتلت 99 نفسا؟ قال والله لا توبة لك. فغلق في وجهه باب الرحمة، واعتقد أنه بهذا تكلم بخير، وهذا هو عين الجهل. ماذا كانت النتيجة؟ ما دام قد يأسهم رحمة الله يأس بيأس، قام الرجل وعمد إليه فقتله وأتم به المئة. ثم بعد هذا ذهب إلى عالم، وأقول عالم ونحن نحتاج إلى العالم الفقيه، لا نحتاج إلى الفضل الغليظ الذي يلزم نفسه التدين وبجهل ولذلك الشافعي له كلمة قال: لا تسكن في بلدة ليس فيها فقيه وليس فيها طبيب، لأن كل واحد منا يحتاج إلى فقيه وهو طبيب القلوب، فيحتاج إلى من يعالج له قلبه، ويحتاج أيضا إلى من يعالج له بدنه. أما هؤلاء فليسوا أطباء، وإنما هم جزارون، أولئك الذين يوئسون الناس من رحمة الله ولذلك كما قلت يدفعه إلى مزيد من الفساد، وهذا ما حدث. قتله وأتم به المئة، ولما ذهب إلى عالم قال له: إن شاء الله لك توبة، ولكن اخرج من هذه البلدة الظالم أهلها. ولما مات وهو بالطريق وصدقت نيته مع الله، اختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، وأنزل الله إليهم ملكا ليقول لهم: قيسوا الأرض التي قطعها، إن كانت أقرب إلى بلدة الظالمين فهو منها، وإن كان أقرب إلى بلدة الصالحين فهو منها، كما جاء في بعض ألفاظ الحديث: فقرب الله الأرض شبرا إلى البلدة الصالح أهلها فكان من أهل الجنة. نعم، لا يأس من رحمة الله، ولا نيأس أحدا من رحمة الله مهما كان عاصيا، لا نيأسه، وينبغي أن نستخدم معه الرفق. ولذلك أبو الدرداء هذا الصحابي الجليل الحكيم مر على قوم يسبون رجلا أذنب ذنبا، فغضب أبو الدرداء وقال لهم: أرأيتم لو كان في بئر وقع فيها أكنتم مخرجين؟ هذا الرجل لو وقع في بئر تخرجونه أم لا؟ قالوا: نعم. قال: إذن فاستغفروا الله لأخيكم واحمدوه أن عافاكم. انظر إلى حكمة الرجل العاصي، كمن وقع في البئر، هذا الرجل اللي وقع في بئر تخرجونه أم لا؟ قالوا نعم. قال إذن فاستغفروا الله لأخيكم واحمدوه أن عافاكم. انظر إلى حكمة الرجل، العاصي كمن وقع في البئر، فإذا ما رأيت رجلا وقع في البئر تقف على حافة البئر وتقول له نعم أنت تستحق، مت واغرق وتطأه بقدمك، وتقول له انزل وازداد نزولا، فأنت الذي فعلت هذا. العاصي هكذا كالذي يغرق في البئر، لا يحتاج منا أن نطأه بأقدامنا فنزيده غرق، وإنما يحتاج منا أن نمد إليه أيدينا لننتشله مما هو فيه. وهذا ما قاله أبو الدرداء: أرأيتم لو كان في بئر وقع فيها أكنتم مخرجيه؟ قالوا نعم. قال فاستغفروا الله له، هذا يعينه ويخرجه، واحمدوا الله أن عافاكم. قالوا له: يا أبا الدرداء، ألا تبغضه؟ ألا تبغضه؟ قال: لا، وإنما أبغض عمله، فإن تركه فهو أخي. نعم، أنا أبغض وأكره هذا العمل الذي يقع فيه ويقيم عليه، مهمتي أن أجعله يغل عن هذا العمل. ولذلك أعجبني قول بعضهم حينما قال: المسلمون في الدنيا كركاب القطار، إذا نظرت إلى أي قطار يمر ستجد فيه من يجلس في الدرجة الأولى، ومن يجلس في الدرجة الثانية، ومن يجلس في الدرجة الثالثة، ومن يعتلي سطح القطار. من يجلس في الدرجة الأولى هؤلاء السابقون السابقون، وأسأل الله أن نكون منهم. من يجلس في الدرجة الثانية هم الذين أقل في الدرجة، من يجلس في الدرجة الثالثة هم الذين في أقل درجة، أما الذين اعتلوا سطح القطار فهم الخارجون المارقون على القوانين والحدود، أهم العصاة. إذا أردنا أن نطبق هذا على ما نريد، هم العصاة. إذا أردت أن تعالج هذا العاصي الذي تسلق سطح القطار ولم يكن في داخله، بالله عليك أتصعد إليه فتقذفه من فوق سطح القطار فيلقى حتفة، أم ماذا تفعل معه؟ مع أنه خارج، أنت تأخذ بيده حتى تنزله وتفهمه الصواب من الخطأ، وقد تعاقبه بما ينص عليه القانون في مثل هذه الأحوال، ولكن ما ينبغي أن تقذفه وأن تجعله يلقى حتفة. أصحاب الغلظة والفظاظة هم الذين يقذفون الذين اعتلوا سطح القطار، هم الذين يقنتون الخارجين عن حدود الإسلام من رحمة الله. وأما أصحاب الحكمة فهم الذين يأخذون بأيديهم حتى يردوهم إلى طاعة الله رب العالمين. وهذا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه رجل أعرابي فظ غليظ يطلب منه الإحسان، فلما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقابل إحسان النبي بهذه الكلمة، قال: ما أحسنت وما أجملت. فقام الصحابة إلى هذا الأعرابي يتناولوا، اشتدوا عليه في القول وكادوا أن يفتكوا به، فنهرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بيد الأعرابي إلى حجرته وزاد له في العطاء، ثم قال له: أأحسنت إليك؟ قال: نعم أحسنت وأجملت وأنت الكريم. فقال له: أنت تقول هذا الكلام بيني وبينك، ولكنك قلت على خلاف هذا أمام أصحابك، فأصبح في صدورهم شيء منك، فاخرج وأعد ما قلته أمامي أمامهم. فخرج هذا الرجل وأعاد الكلمات أمام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهدأت نفوسهم. فلما انصرف الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وهي قاعدة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي قاعدة الرفق واللين. قال لهم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كرجل له بعير ند منه. هذا الرجل له بعير، هذا البعير شرد قر ند منه، فتناوله الناس، أخذ الناس يجرون وراءه فما زادوه إلا شرودا. فقال لهم صاحب البعير خلوا بيني وبينه، أنا أعرف به منكم. ثم أخذ شيئا من خشاش الأرض وقام إليه وأخذ يتجاذبه حتى جاء به وأدخله في العمل. ماذا يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ إن الغلظة مع أهل المعصية لا تزيدهم إلا شرودا وبعدا، وأما الرفق واللين والحكمة والكياسة والفطنة هي التي تأخذ بأيديهم وتردهم إلى حظيرة الإسلام. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحتاج إلى الجنزير، ولا يحتاج إلى السيف، ولا يحتاج إلى الطبنجة، وإنما يحتاج إلى الكلمة الطيبة في وقتها وفي مكانها وبأسلوب الحكماء العلماء. ينبغي أن يكون الأمر كذلك، ينبغي أن يكون الأمر كذلك. هذا مع من فعل المعصية عن عام، فما بالك بالذي يفعل المعصية عن جهل؟ فما بالك بالذي يفعل المعصية عن جهل، يفعلها ويعتقد أنها ليست بمعصية؟ معنا الآن أصحاب التكفير الذين لا يعذرون الناس، ليس عندهم عذر بالجهل. من فعل معصية ولو جاهلا كفروه بالله وأخرجوه من الملة وقسموا المعاصي إلى ما يتعلق بالعقيدة وإلى ما يتعلق بالحدود وإلى ما يتعلق بالأخلاقيات، وقسموا هذا يخرج من الملة وهذا لا يخرج وهذا يخرج نصف خروج، كما قال المعتزلة لا يخرج من لا يدخل الإيمان ولا يدخل الكفر. كلام خطير بدأوا يرددونه بلا علم وبلا وعي، قنتوا به الناس من رحمة الله، من رحمة الله. الجاهل هو أحوج الناس إلى أن نعلمه وإلى أن نرفق به، الجاهل. وكم من معاصي ارتكب وصاحبها جاهل وهو لا يدري أنها معصية، بل أحيانا يعتقد أنه يطيع بذلك الله. وأنا أذكر في جلسة مع أحد أولئك الذين يتمسحون بالأضرحة ويطلبون من أصحابها المدد والنصرة والعون والشفاء، هذا مما لا شك فيه شرك، شرك لا نجادل في هذا، هذا شرك وفاعله يوصف بالشرك، ولكن لا يأخذ أحكام المشرك حتى نعرف موقفه، نرى يفعل هذا عن عمد أم يفعل هذا عن جهل. أنا جلست مع أحد هؤلاء، أقسم لي بالله أن الشيخ في بلدته هو الذي نصحه أن يفعل ذلك، وبين له أن الأولياء ينفعون ويضرون. فلما جلست مع هذا الرجل وحدثته بالحكمة والموعظة الحسنة وبينت له حكم الإسلام وبيان الإسلام في ذلك، أقسم لي بالله أنه لن يطلب عونا ولا مددا بعد ذلك إلا من الله رب العالمين. كسبناه، كسبناه. أما أن نمسك به أيها الكافر ونضربه ونكسر عظمه فإننا نزيده تعنتا ونزيده شركا، وما فعلنا خيرا لا لأنفسنا ولا له ولا للإسلام. جاهل ينبغي أن يرفق به. وأعتقد هناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الصدد، سواء تتعلق بعقيدة أم تتعلق بأحكام وشريعة. ومعاوية بن الحكم السلمي حديث في الصحيحين، رجل دخل في الصلاة ورجل بجواره عطس وإذا بمعاوية ابن الحكم السلمي جاهل ولا يعرف لا يعرف أن الكلام في الصلاة ممنوع. فنظر الرجل وقال له يرحمك الله وهو يصلي. فنظر إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الغاضب، كيف تتكلم وأنت في الصلاة؟ فزاد الطين بلة كما تقولون. فقال لهم ما لكم تزلقوني بأبصاركم هكذا، كل هذا هو في الصلاة. فأخذوا يضربون على أفخاذهم يقول فأدركت أنهم يسكتونني فسكت. وبعد الصلاة قاموا إلي ليتناولونني، وهذا ما يحدث الآن. تظل يقول يا جاهل يا أحمق يا غبي يا حمار يا كذا، وسنسمع نعرف أولا لماذا فعل هذا. يقول فصرفهم عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذ يعلمني، فوالله ما رأيت معلما أحسن منه تعليما، ما كهرني وما سبني وما ضربني، وإنما علمني فقال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلامنا، وإنما هو القرآن والذكر والتسبيح. فقام متعلما برفق وبنين جاهل. هذا الأعرابي الذي قام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ثوبي ووقف ليبول في المسجد وقد أصيب بعصر في الباب، وتناوله الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يصرفهم على يقول لا تظلموه، ومعنى لا تظلموه لا تقطعوا بولة الرجل، دعوه حتى يتم بولته حتى ينتهي. ثم بعد هذا تناوله برفق ولين وأخذ يعلمه أدب المسجد، أدب المسجد ما يجوز وما لا يجوز. فالرفق بالجهلاء أولى وأحسن، أما أولئك الذين يكفرونهم ويقنطونهم رحمة الله ويقولون نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر فهم أغبياء ليسوا على علم، هم وبال على الدين لا يخدمون الدين، لا يخدمون الدين. من أجل هذا ينبغي للداعية أن يكون رفيق. أحيانا يحتاج الأمر إلى غلظة وإلى تدخل باليد، ينبغي أن تعرف متى يكون هذا، وهذا أمر كما قلت سأوضحه حينما سأتكلم عن مراحل تغيير المنكر باليد وباللسان وبالقلب. الله أسأل أن يرزقنا العلم والفقه والبصيرة والرفق في الدعوة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فإن كنا قد تعلمنا سويا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يسبقه علم، وينبغي أن يصاحبه رفق، ينبغي أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يعقبه صبر. لست في كل الأحوال إذا أمرت ونهيت ستجد طاعة وإذعانا، ومن سيسمعك سيقول لك سمعا وطاعة، لا، وإنما في غالبية الأحيان ستجد سخرية وستجد استهزاء وستجد تعنتا وستجد إيذاء في بعض الأحيان. ماذا ينبغي عليك؟ أن تقعد عن الأمر بالمعروف وعن نهي المنكر، أن تقول فعلت ما علي ولن أعيد الكرة. شأن الدعاء أنهم لا ييأسون، شأن الدعاء أنهم يداومون التذكير، فذكر إنما أنت مذكر. ومن هنا ينبغي أن يتحلى الدعاة بالصبر، وينبغي أن يتحلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بالصبر، لأنه سيلاقي ما يضيق له صدره ويوغر له قلبه. لا، وإنما لا ينبغي أن يستسلم لهذا. من أجل هذا القرآن يحدثنا ماذا فعل مع الدعاء، ماذا فعل الدعاء. سيدنا نوح الله يقول: وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، جعلوه مادة للسخرية والاستهزاء، وهو صابر محتسب لله رب العالمين، لله رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يحدثنا أيضا عن الذين كفروا فيقول: ويسخرون من الذين آمنوا. نعم، ستجد سخرية وستجد من يستهزئ بك. الله تحدث عن المجرمين فقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، سيجعلونك مادة للسخرية والاستهزاء. تقف لتنصح واحدا يقول: خذني على جناحك يا مولانا، بركاتك كذا. ستسمع هذا الكلام، وهذا أمر ينبغي أن تعلم أنه لا بد وأن يكون. فينبغي أن تتحلى بسعة الصدر وبطول النفس، وهذا شأن الآمر الناهي. أما إن قال لك هذا ففقدت صوابك وصبرك، وقمت إلى سكين فطعنته أو ضربته بشيء ففتحت علينا أبواب فتن، فليس هذا من شأن الآمرين الناهين، وإنما المسألة تحتاج إلى كثير صبر. ولذلك هذه النصيحة التي أسداها لقمان إلى ولده: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اسمع، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ينبغي أن تتوقع الأذى، تعلم أنك لابد وأن تؤذى في الله، إما بالكلمة وإما بالفعل وإما وإما وإما. إلى أي شيء تحتاج؟ واصبر على ما أصابك. أسأل الله أن يرزقنا جميعا الصبر على أذى المؤذيين وعلى جهل الجاهلين. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. هذه أمور ينبغي أن يعرفها وأن يعلمها كل من يتصدر للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر. يأتي السؤال: الحديث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معنى هذا أننا نحتاج أحيانا إلى التغيير باليد. نعم نعم، ولكن لا بد وأن تعرف كيف ومتى. وهل التغيير باليد كما يدعي أهل المداهنة والنفاق هو موقوف على الحكام؟ هو موقوف على الحكام؟ بالطبع لا، وإنما هو واجب مقبول لكل هذه الأمة. ولكن أيضا يأتي السؤال: متى وكيف؟ متى وكيف؟ هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. سيكون إن شاء الله تعالى موضوعنا في جمعتنا القادمة إن شاء الله وقدر، حتى نقف على حقيقة الأمر وحتى نستبين الأمر واضحا جليا، لا نطالب بسلبية وبقصر الأمر على نفر واحد كما يدعي البعض، ولا نطالب بهمجية تفتح الباب لكل من هب ودب يستخدم اليد في موضعها وفي غير موضعها، وإنما نريد وسطية الإسلام، وسطية الإسلام. الله أسأل أن يرزقنا العلم والبصيرة، اللهم ارزقنا العلم والبصيرة، اللهم ارزقنا العلم والبصيرة، اللهم اجعلنا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وهم على علم وبصيرة، وارزقنا اللهم الرفق والحلم، اللهم ارزقنا الرفق والحلم،